يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سافرنا إلى مكة للعمرة من الرياض، ثم صلينا الجمعة في الحرم، ثم ذهبنا إلى الفندق وصلينا العصر قصرا في الفندق، لأن الرحلة تنطلق الساعة الثانية، فهل فعلنا جائز؟ لا، هذا ما هو بجمع ولا دخل وقت العصر، تؤخرون العصر إلى دخول وقتها، تصلونها في وقتها، ولو تأخرت يعني قليلا أو تأخرا ما ليس كثيرا قبل اصفرار الشمس، إذا وصلتم تصلونها ولو في آخر الوقت، ولو في آخر الوقت، ولا تصلونها قبل دخول الوقت. نعم.